Book 2 50 50 في المسبح عندي سويمبات الجو حار اليوم Dit is warm vandaag هل نذهب إلى المسبح؟ Sal ons swembad toe gaan؟ هل ترغب في الذهاب للسباحة؟ Voel jy lus om te swem؟ هل معك منشفة؟ Het jy 'n handdoek؟ هل معك مايو رجالي؟ Het jy 'n swemkostuum؟ هل معك مايو حريمي؟ Het jy 'n swempak؟ هل تستطيع السباحة؟ Kan jy swem؟ هل تستطيع الغطس؟ Kan jy duik؟ هل تستطيع القفز في الماء؟ Kan jy in die water spring؟ أين الدوش؟ Waar is die stort؟ أين كابينة تغيير الملابس؟ Waar is die kleedkamers؟ أين نظارة السباحة؟ Waar is die swembril؟ هل الماء عميق؟ Is die water diep؟ هل الماء نظيف؟ Is die water skoon؟ هل الماء دافئ؟ Is die water warm؟ أنا بردان. Ek kry koud. الماء بارد جدا. Die water is koud. سأخرج الآن من الماء. Ek gaan nou uit die water klim. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية